قامت حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أمس الجمعة معدوبة تكريما للمبعوث الخاص لرئيس جمهورية ناميبيا في زيارة بلاد محليا. توعي إليها نيتومبو ناندي أوندايتوا المبعوث الخاص لرئيس جمهورية ناميبيا، نائب رئيس الوزراء، وزير العلاقات الدولية والتعاون والمرافقون له. حضرها ري يونغ هو وزير الخارجية والمعنيون.